إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نبدأ الليلة إن شاء الله تعالى بالتعليق على كتاب الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان. ونبدأ إن شاء الله بالتعليق على كتابه الذي سماه كما ذكر في مقدمة كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، فهو رحمه الله قد صرح بأنه سمى كتابه بهذا الاسم. وهنا فائدة عارضة، بعض المؤلفين ألف كتابه ولم يسمه، فلما مات سماه غيره من الناس أو سماه بعض طلابه في حياته ووافق عليه. يعني الشرح الممتع مثلا للإمام ابن عثيمين هو أصلا كان عبارة عن دروس صوتية فرغت في حياة الشيخ، واطلع الشيخ على ما اطلع عليه منها وسماها بعض طلاب الشيخ بالشرح الممتع، وعرض ذلك على الشيخ فوافق. المقصود أن الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان هو سمى كتابه رحمه الله تعالى بهذا الاسم، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. بالنسبة لكم، اسم الشنقيطي صاحب أضواء البيان ليس جديدا على أسماعكم، فإنني كثيرا ما أذكره في دروس الفقه حين مررنا على الدرر، وفي دروس التفسير، وفي دروس العقيدة، فأنا كثير الذكر له رحمه الله، ولي اختصاص بكتب الشنقيطي، فإن هذا الرجل الذي لم تره عيناي فإنه في سنة ولادته، ولد سنة 1325، وأنا في ذاك الزمان كنت في سن 7 من العمر، فلم أره ولم أقول حين توفي، لا بقى. حين توفي سنة 1393. في ذاك الوقت كنت أبلغ من العمر ما يقارب 7 سنوات، فلم أره رحمه الله، وإنما سمعت كثيرا من أشرطته أثناء صغري، وكان من أكثر ما أثر في من تفسيره تفسيره لسورة الأعراف، لا سيما هذه الآية: وعلى الأعراف رجال. من حبي لتفسيره كنت أسرد بعض كلامه لا سيما في سورة الأعراف عن ظهر قلب من شدة تعلقي بهذا الإمام. الشنقيطي إمام لأهل السنة بلا نزاع، كان سلفي الاعتقاد مع سعة العلم، وكان متبعا للسلف، هذا في الاعتقاد، وكان حديثيا في الاستدلال في الفقه، فكان محدثا بلا شك، وكان أصوليا صاحب علم أصول كما ظهر هذا في كتبه، منها ما هو في كتب الأصول ومنها ما هو في التفسير. وكان إماما في اللغة، فإن من طالع كتابه أضواء البيان يرى متخصصا عالما راسخا في اللغة. وكان إماما في العلل، وله اختصاص وسعى في هذا العلم، وكذلك كان إماما لأهل السنة في التفسير بلا منازع، أي أن الله عز وجل جمع لهذا الرجل فنون العلوم وكان راسخا فيها، وإن كان غلب عليه علم التفسير. ولذلك لما رأى العلماء علم هذا الإمام وما وسع الله عليه وتفضل عليه بهذه العلوم، رفع قدره الأئمة وأثنوا عليه وقدموه وأجلوه لما عرفوا قدره من كلامه ومن مؤلفاته. لذلك ذكر الشنقيطي في دروسنا، وأنا أعتقد أنه لو نخل ما سجل لي من الأشرطة التي سبق شرحها واستخلص كلام الشنقيطي لجاء في مجلد أو يزيد، فقد عنيت ووفقت لكتب هذا الإمام، وما زلت إلى وقتي هذا وأنا أستفيد من كتب هذا الإمام في شتى الفنون التي ألف فيها، فرحمه الله وجزاه الله خيرا ورفع الله درجته في الفردوس الأعلى. وهذا والله هو العزة، أن يموت الإنسان وأن يحتاج الناس إليه حيا وميتا، هذا هو العز، أن يحتاج الناس إليه حيا وميتا. ولذلك كان يقال ليس على غريب، ليس على فقيه غربة، ليس على فقيه غربة، حيثما حل احتاج الناس إليه. يعني قد تجد رجلا غريبا ينزل في غير بلده ولكنه أوتي علما، فهو غريب ولكنه ليس بغريب، فيحتاج الناس إليه لما أعطاه الله من العلم. ومن هنا قالوا ليس على غريب، ليس على فقيه غربة، حيثما حل احتاج الناس إليه. وهذا من بركة العلم ومن فضل الله عز وجل، مما جعل في العلم من البركة عند من وفقهم الله للعلم النافع. أثنى الأئمة على هذا الإمام ثناء عظيما حتى وصفه بعضهم بأنه ملئ علما من ظفره إلى شعر رأسه، وسيأتي ذكر ثناء العلماء عليه. وقد تعودنا إذا شرحت كتابا لأحد الأئمة أن أقدم بين يدي الشرح ترجمة ميسرة لهذا العالم الإمام الذي نشرح كتابه، كما فعلت ذلك في شرح النخبة لابن حجر حين ذكرت ترجمة الحافظ ابن حجر، وكذلك الشوكاني. وهذا أول كتاب أشرحه أو أعلق عليه للإمام الشنقيطي رحمه الله، وهو كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز لمحمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولد الإمام محمد الأمين ابن محمد المختار صاحب أضواء البيان، ودائما إذا ذكرت الشنقيطي أقول صاحب أضواء البيان لكي لا يلتبس مع من ينسب إلى شنقيط، فأقول صاحب أضواء البيان لأن بعض الناس يسمى بالشنقيطي فقد يلتبس على السامع. ولد الإمام محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي الجكني الشنقيطي رحمه الله، ولد في شنقيط في قرية من القرى التي هي في بلاد شنقيط، وكلمة شنقيط هي التي يعبر عنها بدولة موريتانيا. دولة موريتانيا هي تسمى شنقيط، وفي ضمنها بعض المناطق تسمى شنقيط فكانت تسمى بهذا الاسم، وإلى الآن بعض أهلها ينسبون ويسمون أنفسهم بشناقطة، فمن ينسب إليها يسمى شنقيطي، ومنها جمعهم الشناقطة. فولد رحمه الله سنة 1325 هجريا، ونشأ في بلدة من قرى تتبع لدولة موريتانيا هناك في موريتانيا في قريته رحمه الله. ومات أبوه وكان صغير السن، أعني الشنقيطي نفسه مات أبوه وكان صغير السن، فتولت أمه تربيته، وكانت أمه ابنة عم أبيه، يعني أبوه وأمه ولاد عم، فتولت أمه تربيته وعاش وكفله بعض أخواله، فتربى عند أخواله مع أمه بعد وفاة والده رحمة الله عليهما الولد والوالد. وكان من عادة الناس كقريتنا هنا أن يبعثوا صبيانهم إلى الكتاتيب، وكان هذا معروفا قديما وحديثا إلى وقتك هذا، فأرسلوه إلى الكتاب. يقول هو عن نفسه: وكنت أحب اللعب في صغري جدا، وأمل من الدروس ومن إلزامي بالقراءة، أمل من الدروس ومن إلزامي بالقراءة وأحب اللعب جدا. فأخذوا إلى الكتاب ليحفظ الهجاء: ألف ب ت ف ب فتحة ب ضمة ب كما هو معلوم. فأخذ أول حرف حرفين ثلاثة وفهم القاعدة بفتح باء كسرة ب ضم بو سكون إلى آخره. فمل فبعد ثلاثة أربعة أحرف قال كل هذه الحروف كده؟ قالوا نعم. قال خلاص أنا كده ضبطته حتى يلعب وحتى لا يتعبه. فاختبره الأستاذ ببعض الحروف التي لم يأخذها بعد. معروف الطفل يأخذ اليوم ألف ب ت ت غدا ح كذا جيم دال إلى آخره. فاستعجل الشنقيطي ليلعب فاختبره أستاذه فأجازه بالمرحلة كلها في جلسة واحدة. تتخيل حين يكون طفلا في أول أمره ثم في جلسة يضبط هذه الحروف على قاعدة قد تفطن لها با فتحة با كسرة با ضمة ب ألف ب. إذن معنى ذلك أن الرجل كان عنده ملكة التقعيد، وهذه الملكة ظهرت في كتبه عند كبر سنه، فهو كثيرا ما يذكر القواعد ويبني عليها كما ظهر في كتبه رحمه الله. فبعد أن تعلم الهجاء أتم حفظ القرآن وهو في سن العاشرة. هذا ليس بعجيب، عندنا هنا في قريتنا بعض الصبية أتم حفظ القرآن في العاشرة، لأن هذه البلد معروفة من سنين طويلة قبل أن أنزلها. هذه البلد معروفة باعتنائها بحفظ القرآن، ولذلك لا يتعجب، وإنما يستعجب من هذا من لم يعش في مثل تلك البلاد، فيستكثر أن يحفظ صبي القرآن في عشر سنين. شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه فائدة عارضة، يقول حين تكلم عن إعجاز القرآن، يقول ومن وجوه إعجاز القرآن أن تجد الصبي الصغير يحفظ القرآن في سن مبكرة، يمر به مرا ولا يلحن ولا يضعف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مع أن كبار أئمة اليهود والنصارى لا يستطيع منهم عالمهم أن يحفظ ما بأيديهم من التوراة والإنجيل، فإنه لم يظهر ذلك منهم، بينما في المسلمين هو أمر معلوم يعلمه عموم الناس. قال شيخ الإسلام وهذا من أدلة إعجاز القرآن وصدقه لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال فإن الصبي لو أعطي غير القرآن فإنه لا يقدر على حفظه، بينما قد يكون أعجميا وصبيا صغيرا يمر بالقرآن كله. تكلم في هذا حين تكلم عن دلائل النبوة وتعرض لهذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر. نرجع إلى الإمام الشنقيطي رحمه الله، فأتم حفظ القرآن في سن العاشرة، ثم بعد ذلك توجه إلى علم ليس منشورا وليس معروفا في بلاد المسلمين في زماننا هذا، وهو علم هجاء المصحف العثماني. المصحف العثماني، ما معنى العثماني؟ أي المصحف الذي جمع عند عثمان، فيسمى بالمصحف الإمام، لأنه كان هناك مصاحف أخرى فكانوا يميزون مصحف عثمان المبثوث والمكتوب عنده، كانوا يسمونه العثماني، يقولون المصحف الإمام، وربما قالوا المصحف العثماني. الإمام لأنه هو إمام للمصاحف، هو الأصل في المصاحف التي أخذت عنه ووزعت، فيسمى بالمصحف الإمام ويسمى بالمصحف العثماني. المصحف العثماني حين كتب كتب بهجاء وصورة خاصة. أعطي مثالا أو إن حضرني أمثلة. حين أقول الصلاة فأنت تقرأها ألف لام صاد، لام ألف وتاء مربوطة، بينما حين ترى الصلاة مكتوبة في المصحف العثماني تجد ألف لام صاد لام ماذا؟ واو، وعلى الواو ألف أو حركة ألف قصيرة، فتكتب لام واو لا تكتب لام ألف، بينما الكتابة العادية لا تكتب الصلاة إلا لام ألف. هذا مثال. كذلك نعم، كذلك حين تجد بعض الكلمات وملائكته، ملائكته تكتب ميم لام ألف ملاء، وتجدها في القرآن لام وعليها الهمزة، إلى غير ذلك مما يسمى بهجاء المصحف العثماني. أي أن المصحف العثماني المصحف الإمام له رسم خاص. كذلك الزكاة، حين تكتب الزكاة كاف ألف، وحين تقرأها في القرآن كاف واو. إذن هذا يسمى بهجاء المصحف العثماني. لذلك قال جماعة من أهل العلم من أراد أن يكتب المصحف فلا يجوز أن يكتبه بغير الرسم العثماني، وهذا قول طائفة من أهل العلم من علماء القراءة، فتكتب الصلاة كهجاء المصحف العثماني، لا تكتب الصلاة لام ألف. إذن وهذا الهجاء بهذا الوصف له اعتبار وله مقاصد وله فوائد، ويحتاج إلى مبحث خاص ليظهر لكم الفوائد وما يترتب على ذلك من الحكم المتعلقة بأن كتب المصحف العثماني بهجاء يخالف أحيانا الهجاء المعروف عند العرب ككلمة الصلاة مثلا. نرجع إلى بحثنا. فلما بلغ الشنقيطي 16 سنة كتب المصحف العثماني بالهجاء، بخط الهجاء، وأخذ القراءة على خاله وأخذ إجازة الرواية بالقراءة، وكان له عناية عظيمة بالقراءات. ظهر هذا في كبر سنه في أضواء البيان حين يتعرض لوجوه القراءات في الآية. العجيب أن الشنقيطي حين كان يفسر القرآن، وهذا شيء من أعجب ومن نوادر الدنيا، حين كان يملي التفسير وسائر علومه كان يمليها من حفظه دون أن يقرأ من كتاب، فيظن السامع لأشرطته أن الشنقيطي يقرأ من كتاب، أي كان إذا مر بالآية يذكر وجوه القراءات قرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا، ويعزو القراءة لأصحابها. فإن كان الرواة قد اختلفوا عن القارئ على وجوه، يذكر الوجوه عن القارئ ثم يتكلم عن الآية وما يتعلق بها، وإذا جاء شيء من الحديث ذكر الحديث وخرجه وذكر إسناده أحيانا وذكر رواته وذكر كلام الأئمة، وإذا جاء إلى شيء من شعر العرب يذكره ويذكر كلام العرب ويذكر ما اتفق عليه علماء اللغة وما اختلفوا فيه في الكلمة إلى غير ذلك، كل هذا يمليه إملاء لا يتتعتع، يمر به مر الريح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك لما التقى الألباني إمام أهل السنة في الحديث، لما التقى بالشنقيطي واجتمع في المسجد النبوي وكان يدرسان في الجامعة الإسلامية، فقال الألباني وهو عزيز التزكية: قل أن يزكي أحدا. الإمام الألباني تزكيته عزيزة، فإذا زكى أحدا عض على تزكيته له بالنواجذ لأن تزكيته عزيزة. فقال الإمام الألباني يصف الشنقيطي، يقول: هو كان يذكرني بشيخ الإسلام ابن تيمية في استحضار المسائل وأدلتها. يذكرني بشيخ الإسلام ابن تيمية في استحضار المسائل مع ذكر أدلتها. ولما اجتمعت العلامة ابن عثيمين وابن عثيمين كان قد درس على الإمام عبد الرحمن السعدي، ولما التقى بالشنقيطي تتلمذ ابن عثيمين على يد الشنقيطي، فقال بعد أن صبره ورأى علمه، قال: هو بحر من العلم لا ساحل له، هو بحر من العلم لا ساحل له. فالشنقيطي من شيوخ العلامة ابن عثيمين، وقد ظهر تأثر ابن عثيمين بالشنقيطي في كتب ابن عثيمين، لا سيما في منزع التفسير ومنزع الأصول. فمن قرأ كتب ابن عثيمين وإن كان له نظر خاص واجتهاد خاص به، يعلم ضرورة أن هذا الرجل متأثر جدا بالشنقيطي، وهذا واضح جدا، وكان يكثر من ذكره ويكثر من الثناء على الإمام الشنقيطي رحمه الله. بل إن شيوخ ابن عثيمين الذين أدركوا الشنقيطي زكوه تزكية عظيمة، فقد أدركه العلامة الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، شيخ الشيخين ابن باز وابن عثيمين، فقال واصفا الشنقيطي، قال: ملئ علما من ظفره إلى رأسه. فالعلم يفرض صاحبه على الناس، فلا يحتاج حامله أن يرائي أو أن يداري في الحق أو أن يداهن، لأن رسوخ العلم يظهر صاحبه، فإذا تكلم عرف. وأما المساكين الذين يستعوضون ذلك بملبس فإنهم مساكين تصدق عليهم بالدعاء. تصدق عليهم بالدعاء مساكين. إذا رأيت الرجل يتمسح بالناس ويتزلف ليعرف فاغسل يديك منه فقد تودع منه، إلا أن يتباركه الله برحمته. الشنقيطي قدم بلاد الحجاز لا ليسكن فيها ولا ليستقر فيها، وإنما قدم حاجا. فلما أدى منسك الحج قدر الله أسبابا وتهيأت له واستقر في الحجاز، فنفع الله به أمة الإسلام وانتفع بعلماء الحرمين وعلماء الحجاز وانتفعوا به، وهذا من فضل الله على أهل السنة أنهم يصلون رحم بعضهم بعضا في العلم. ولله حكم تغيب عنا فارتحل واستقر هناك، بل ومات هناك ودفن في مكة كما سأبين رحمه الله. لما بلغ الشنقيطي 16 سنة كتب الهجاء وأخذ القراءة بالإجازة بالسند المتصل عن شيخه خاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إجازة الرواية والإقراء، فأجيز وهو في سن 16 رحمة الله عليه. ثم بدأ يرتحل إلى علماء الشنقيط في موريتانيا. يقول: فجهزتني أمي بجملين وخادم. يقول: وكان أبي قد ترك لي ثروة من المال والحيوان. يعني على قولة المصريين ابن عز. لذلك كان عفيف النفس جدا، كان عفيف النفس جدا وعرف بذلك. فترك له والده ثروة من مال وحيوان، فلما أراد أن يطلب العلم مرتحلا جهزته أمه بجملين. قال الإمام الشنقيطي: جمل عليه كتبي، وجمل عليه زادي وثيابي، وخادم يخدمه، لأنهم ما شاء الله كانوا أصحاب خير فكان عندهم خدم. فارتحل بالجملين ومعه الخادم، وبدأ ينتقل إلى البلاد في شنقيط في موريتانيا. أخذ علم القراءة، وظهر هذا في كتابه أضواء البيان. لذلك هو معدود من علماء القراءات. أخذ علم القراءات عن أئمة القراءات في شنقيط، وأخذ علم اللغة من أدب ونحو وبلاغة، وهذا ظهر في كتابه. وأخذ علم الشعر، وكان شاعرا قويا، ثم ترك الشعر. فلما سئل عن سبب تركه الشعر مع إتقانه له قال: رأيته ليس من صفات الفضلاء، وتذكرت الكلمة التي تنسب إلى الشافعي: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. قال: وما أحببت أن أشتهر به، وعوضه الله خيرا عما ترك. فكان ضابطا للشعر، وكان يشعر على البديهة، يعني لا يحضر للشعر. لذلك لما جاء ليطلب العلم على بعض الأساتذة فسأله من أنت؟ فأورد أبياتا وكان صغيرا فيها مدحا لنفسه وتعظيما لنفسه، ولا شك أن هذا في أول السن فلا بأس به. ثم بعد ذلك الرجل كان آية من آيات الله في الانكسار لله، فمدح نفسه. وأنا لا أضبط الشعر كما تعرفون، ليس لأني قادر عليه، لا، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، رواه مسلم. المقصود المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ما نضبط الشعر، لا قدرة ولا إمكانية، كفيناه. الحمد لله أنه ليس من علوم الشريعة أصالة وإن كان خادما. المقصود فترك الشعر وأقبل على العلم وعلى الحديث، وتلقى الحديث وتلقى التفسير وتلقى القراءات وتلقى اللغة، فكان إماما في شتى تلك العلوم، وأخذ المنطق وآداب الجدل. يقول: أخذت علم المنطق وآداب الجدل من البحر، يعني ما درس علم المنطق وآداب المناظرة ما تلقاهما على شيخ، درسهما من الكتب. وأقول ربما أحيانا يأتي بعض ذلك في طيات كلامه، ولكن الحمد لله أن هذا كان على سبيل الندرة، فإنه استخدم بعض ذلك مما كان ينبغي له أن لا يستخدمه، إن هذا الشيء ما كان السلف يعرفونه، وهو لا يزين العالم، بل هو أليق بأن يكون نقصا، فإن استعمال ألفاظ المناطق وما أشبه ذلك وما يتعلق بعلم الفلسفة والكلية والجزئية والقضية السالبة والقضية الموجبة، هذا ما لنا إليه حاجة، هذا شيء لم يعرفه السلف، فكان الأولى أن لا يذكر لا قليلا ولا كثيرا. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي تفرد بالكمال المطلق، لذلك كان الإمام الألباني يعتب على شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم في بعض المسائل التي لها تعلق بعلم الكلام، ولا أريد أن أسمي المسألة لسبب أو لحكمة في نفسي. قال الألباني معلقا على تلك المسألة: وكنت أود لو أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يطرق بالطاء، لم يطرق هذا الباب، لكان خيرا وأفضل. والأمر كما قال. ثم بعد ذلك عاش عمرا في الطلب، فاشتهر بالعلم في شنقيط، وظهر علمه ونجابته، وأثنى عليه علماء بلده، ورفعوا قدره وذكروه بالخير. وكان في ذاك الوقت الذي يحكم موريتانيا الحاكم الفرنسي، كان هو يحكم دولة موريتانيا، وكان الإمام الشنقيطي عالما، وكان يغلب عليه القضاء في الخصومات، كان يغلب عليه القضاء في الخصومات لعدله وجلالته في العلم وثقة الناس فيه، فصار قاضيا للموريتانيين يرجعون إليه ويحتكمون إليه ويصدرون عنه، إلا أنه كان لا يحكم ولا يقضي في الدماء وبعض ذلك، وإنما كان يقصر قضاءه على بعض الأمور دون أن يدخل في الدماء ونحوها. يقول تلميذه: صاحب تتمة أضواء البيان، يقول: وكانوا قد أقاموا لجنة من العلماء في شنقيط في موريتانيا، وكان الحاكم الفرنسي إذا حكم على أحد بالإعدام لا ينفذ إلا بعد أن يوقع على هذا الحكم جماعة من العلماء، فشكلوا مجلسا ينظر القضية ثم يوقع. فكان من ضمن أعضاء تلك اللجنة الإمام الشنقيطي لجلالة علمه رحمه الله. والشنقيطي نسبة كما قلت إلى شنقيط، وتقرؤون في تفسير أضواء البيان محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي، الشنقيطي نسبة إلى شنقيطي، الجكني هي قبيلته، قبيلة قبيلة جكنة، فيسمى بالجكن ينسب إليها. وكان الشيخ محمد الأمين يلقب، يقول بأن لقبه على لهجتهم هناك آبا، بالضبط هذا اللقب، واسمه محمد الأمين اسم مركب كاسم العلامة الإمام الألباني محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني. فناصر الدين بعض أئمة زماننا حين زكى الألباني قال هو محمد ابن ناصر الدين، فوهم في اسم الألباني، وإنما محمد ناصر الدين اسم مركب ووالده هو نوح. ثم بعد ذلك أراد العلامة الإمام الشنقيطي أن يحج بيت الله، فارتحل إلى الحج، فقدم الحج برا عن طريق البر، يركب الجمل ويسافر. كان أئمتنا إذا ارتحلوا إلى الحج ونحوه في الأسفار ينشغلون بالعلم أثناء الرحلة، حتى أن بعض أئمتنا ألف كتابه في رحلته إلى الحج في البر، وهو الإمام ابن القيم، فإنه ألف كتابه زاد المعاد في سفره إلى الحج، ينقل ذلك أن يكتب هذا العلم من حفظه. وهذا قريب منه ما وقع للإمام الشنقيطي، فإنه حين ارتحل من بلده إلى الحج مر ببعض البلاد والقرى، فكان كلما مر على قرية أو بلدة تعرفه اجتمع أهل العلم ليناقشوه وليسألوه ويستفيدوا منه. تمخض عن هذه الرحلة كتابه المسمى رحلة الحج، وهو من كتبه التي ألفها رحمه الله ومطبوع متداول، لأن الشنقيطي ألف كتبا أولها قبل استقراره في الحجاز، وهذه يقول تلميذه مخطوطة لم تطبع، وبعضها ألفها بعد استقراره في الحجاز، وهذه طبعت، منها أو أجلها على الإطلاق أضواء البيان ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وكتابه في الأصول وهو المذكرة شرح لأصول ابن قدامة، وكذلك رحلته إلى الحج. حين تقرأ كتاب رحلتي إلى الحج تجد فيه علما عظيما في الاعتقاد وفي الأصول وفي اللغة وفي الشعر وفي الفقه، فسبحان الله يؤتي من يشاء من عباده ما شاء. وكان قد تتلمذ الإمام الشنقيطي على مذهب المالكية المعروف والمشهور في تلك البلاد كموريتانيا، وبعد ذلك حين ضبط الحديث كان لا يتقيد بالمذهب، بل في أضواء البيان وفي بعض كتبه عدة مسائل أوضح فيها موقفه منها على خلاف قول المالكية، وإن كان من باب الإنصاف قد علق فيه شيء من المذهب، فربما مال إلى المذهب في بعض المسائل، وهذا اجتهاد منه، وما أدري، مش عارف، أريد أن أنتقي الألفاظ، لكن هذا يكون نادرا، هذا لأني قلت في أول الكلام لاختصاص بكتب هذا الإمام، هذا يكون نادرا منه رحمه الله، والله يغفر لنا وله على إمامته وجلالته واتباعه للحديث، فإنه كان صاحب حديث لا يشك أحد في هذا، ولكن ربما غلبه المذهب أحيانا أو نادرا. فلما ارتحل إلى الحج رحمه الله قدم إلى بلاد الحرمين، وأظهر ما عنده من العلم، وتدخل بعض أهل العلم في ذاك الزمان إلى أن يجلس ليدرس في المسجد النبوي، ودرس فيه التفسير وأتمه وختم التفسير مرتين على مدار سنين طويلة، ختم المرة الأولى تفسير القرآن، ثم رجع وأعاد التفسير مرة أخرى في المسجد النبوي، فدرس التفسير وختمه في المسجد النبوي مرتين رحمه الله تعالى. هذا التفسير هو الموجود صوتيا إلى الآن في مكتبة الحرم المدني الصوتية، يوزع مجانا، الذي تمخض عنه بعد ذلك كتابه العظيم الذي ألفه في التفسير، وهو أضواء البيان، كيف في تفسير القرآن بالقرآن الكتاب، وهو من أفضل الكتب التي ألفت في التفسير على المنهج السلفي. ومكث، نعم، نعم، أقول أتم تفسير القرآن، ختمه مرتين صوتيا، أما التأليف فالتأليف انتهى إلى المجادلة وتلميذه أتم من المجادلة إلى آخره، وهو الذي يسمى تتمة أضواء البيان. أي نعم، الذي بلغني، الذي أستحضره الآن أنه أتمه، لكن لما بدأ يؤلف بعد أن فسر صوتيا، لما بدأ يؤلف ألف إلى المجادلة، هذا في التأليف الخطي. أما الصوتي فأتمه وختمه، وبعض تلك الأشرطة فقدت وبعضها موجود. واضح؟ نعم. ولما استقر الإمام الشنقيطي في الحرمين عاش فترة طويلة في الرياض، وكان يدرس في جامعات المملكة ومعاهدها، ودرس في الجامعة الإسلامية، واجتمع في ذاك الزمان مع الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. وأدركه الشيخ الفاضل محمد ابن عبد الوهاب البنا، أخو الشيخ الفاضل الجليل حسن ابن عبد الوهاب البنا، رحمة الله على الشيخ محمد، وحفظ الله الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا رحمه، رحمة الله على أخيه، وحفظ الله والدنا. أدركا الشنقيطي رحمة الله على الجميع. ومن إجلال الشنقيطي للسنة والحديث، فكان حين يدرس في المسجد النبوي إذا مر على حلقته الإمام الألباني فكان الشنقيطي الإمام يقطع الدرس ويقف على قدميه حتى يمر الألباني، فلما يسأل عن ذلك يقول: هذا تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان حين حج مفردا، احنا قلنا ان الحج اما ان يكون تمتعا او قرانا او افرادا، الشنقيطي حج مفردا، فلما سأله بعض الائمة: لماذا حججت مفردا؟ قال: لارد على من منع الناس من حج الافراد، وان قائل ذلك خالف السلف. طبعا يشير إلى بعض الأئمة رحمة الله عليهم جميعا، رحمة الله عليهم جميعا. فلما رجع إن التمتع أفضل من الإفراد، فقال: ليس بحثي في الأفضل، ولكن لما رأيت بعض الناس يمنعون من هذا النسك رأيت أنه من الأفضل أن أحج لأبين للناس أن هذا مما يجوز، وليس كما يدعي من يفتي بأنه لا يجوز ويمنع الناس. انظر، هو يقول هذا الكلام وهو في وسط الأئمة يصدع بما يعتقد، وهذا الموقف وهو الصدع لا أن يتلون بلون كل موضع، لا، تخيل الآن لو معك صبغة وكلما نزلت تلونت، بعد 10 20 30 50 100 لون، ايش يصبح لون وجهك؟ يحترق. كان الألباني ينزل الحرمين، وكان أئمة أهل السنة في الحرمين قديما وحديثا، أعني في القرون الأخيرة أو في الزمن الأخير، يفتون بوجوب النقاب، وعاش الألباني ومات وهو يرى أن النقاب مستحب. فتسمع في سلسلة الهدى والنور وجه لإمام السنة الألباني هذا السؤال: يا شيخ، الحمد لله النساء في الحرمين عادتهن بفضل الله لبس النقاب، وأنت تأتي وتتكلم أن النقاب ليس بواجب وأنه مستحب وأن كذا وكذا وكذا، وأن بعض نساء الصحابة كنا يخرجن بغير نقاب، وتذكر الآثار، فربما تضعف همم بعض النسوة اللاتي ينتقبن، فلو أنك جزاك الله خيرا سكت عن هذه المسألة. فماذا قال؟ قال: وأنا شو اللي بإيدي؟ انتوا اللي عم تتحرشوا بيا، ايه بدك تتحرش بيا وتسألني وأسكت عما أعتقد؟ هذا لا يكون. ثم قال كلمة من أحلى ما يقال، قال: أنا رجل إذا اعتقدت الشيء قلت به، أنا رجل إذا اعتقدت الشيء قلت به. هذه مواقف الرجال، مواقف الرجال، الصدع بما هو دينه يقوله، إن كان حقا أيد وإن كان خطأ منصح. أما تنزل عند هؤلاء فكما يقول ذاك الشاعر: وأنا لا أحفظ ولا أضبط الشعر أبدا، وإذا ضبطت بيت شعر فهذا نادر. فذاك الشاعر ماذا يقول؟ ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. بئس الكلام، بل هذا باطل. ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، لا، وإنما الحجة فيما جاء عن الله ورسوله. لا تداري الناس بمخالفة الشرع فبئس الرجل تفعل، وإنما تصدع. فإن كنت مصيبا أيدك أهل السنة، وإن كنت مخطئا قوموك. أما الذي تارة وتارة فهذا مسكين. ولما استقر الإمام الشنقيطي في الحرمين كان من أوائل العلوم التي بثها التفسير، وظهر في تفسيره اعتقاده السلفي النقي، فكان قويا في باب الاعتقاد، وكان قويا في قوة الرد على المخالفين من أهل البدع. يظهر هذا في كتابه رحمه الله. كذلك بث علم الأصول، وكان إماما في هذا العلم، يحرره بالأدلة. ولكن لما جاء إلى القياس تكلم بطريقة بعض المتأخرين من المتكلمين، وكان خيرا له أن لا يفعل ذلك. لذلك حين تقرأ المذكرة للشنقيطي في الأصول تجد نفسا حديثيا سلفيا نقيا، فحين تصل إلى أبواب الجدل وآداب المناظرة وآداب الجدل، وتصل إلى بعض المباحث المتعلقة بالقياس، تجد الأشياء الغريبة في اللفظ الداخل على هذا العلم. ولا شك أن عذر الشيخ في هذا أنه تلقى العلم من أشياخه بهذه الطريقة، ثم الحمد لله وفق إلى تحقيق الأدلة الشرعية، فبقي شيء نادر من مثل هذه المباحث التي كان من الخير له أن لا يدخل فيها. و تتلمذ له أئمة، كثير من أئمة الحجاز، من بعض أئمة الحجاز كانوا تلامذة للإمام الشنقيطي، ومن أشهرهم الذين اشتهر بالعلم هو الإمام العلامة ابن عثيمين، فإنه حين يعدد شيوخه يذكر من ضمنهم العلامة الشنقيطي، ويذكر أنه درس عليه وأنه لازمه فترة رحمه الله. وكان فيما حدث به عن الإمام ابن عثيمين قال: لما أردت أن أرتحل إلى الشنقيطي استأذنت شيخنا بن سعدي فأذن لي، فلما رأيت الشنقيطي ورأيت حاله من الثياب والهيئة استغربت. قال: فلما تكلم في العلم إذا هو بحر لا ساحل له، ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معاقد أو رسم عزة. والله ما عارف، هي تقريبا كده، ليس الجمال بمئزر، اوعى تلبس عباية لكي يعرفك الناس أنك من كبار هيئة العلماء. أقسم بالله ما كذبت، جاءني رجل شاب ففتحت باب بيتي فرأيت عليه عباية العلماء التي هي ليست من ملبس المصريين، فنظرت إليه فقلت: عيب عليك، عيب عليك، انزع انزع هذا. فالرجل مؤدب نزعها. مضى ما مضى من السنوات، سنة سنتان أكثر أقل ما أدري، فكنت في مجلس عند والدنا الشيخ ربيع، فحدث وذكر الشيخ مسألة، فكان بعض طلاب الشيخ حاضرا المجلس معنا، ثم قام الشيخ يدخل بيت الخلاء يقضي حاجته، فقال الشيخ، قال تلميذ الشيخ، قال: جاءنا فلان بعباءة. فلما دخل على الشيخ قال: عيب يا ولدي، انزع عنك هذا. قلت: والله ما قلدت الشيخ ربيعا، لأنها قصة ايش هذا، ايش اللي اصاب الناس، ايش اللي اصاب الناس، ما ادري، شباب مساكين لا يضبطون مخارج قراءة الفاتحة ثم يتجلببون ويتعببون، ما ادري ايش هذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا يرتفع الإنسان عند أهل العلم. عباءة، فإذا تكلمت فضح جاهل. العلامة محمد بن هادي، ما أنا أقول علامة، سمعت والدنا ربيع بن هادي يقول: يا ولدي محمد بن هادي علامة، وذكر الشيخ ربيع في كتبه قال العالم، وأنا سمعته العلامة، يعني هو ذكر محمد بن هادي قال عالم وأنا سمعته يقول علامة. قال: جاءني فلان من الشباب الطلبة وعليه عباءته. قال: فقل سبحان الله، ايش هذا، ما عنده عقل، وهذاك مسكين ايش يظن، يظن انه يعني راح عند محمد بن هادي، محمد بن هادي ثاني يوم هيقول عليه ابن تيمية، ايش هذا تعبد الله. انا لله وانا اليه راجعون. لا ادب ولا علم، لا ادب ولا علم. العباية حلال، مين اللي يحرم العباية؟ لا تحرموا طيبات ما احل الله لك، البس عباية يا عم لما تبرد، حسيت انك بردان، البس عباء. الألباني رأيته بعيني وهو شيبة أبيض اللحية هناك في دبي في مسجد إبراهيم الخليل قبل أن يحدثوا ما أحدثوا بعد حرب الخليج. رأيت لابس جاكيت شبابي نصكم إلى وسطه. كيف حالك شيخنا؟ إيه أهلين وسهلين، كأنه عمره 20 سنة. تقول ألباني دا ولا تقول إيه؟ جاكيت السويتر اللي هو الأصفر لنصكم. إيه لكن لما يتكلم الألباني لا تقف قدامه عباية ولا عبيتين. ها يا أولاد يا أولاد، نحن لن نبقى لكم إذا ما أحسنتم تربية أنفسكم من الآن. يبقى العوج في التلميذ إلى أن يشب ويهرم. لا انتبه انتبه، إذا أحسنت تربية نفسك في الابتداء وفقت إن شاء الله للانتهاء. وأما إذا كان عرقك مائلا فالآن قومه، فغدا إذا اشتد فأردت أن تقومه انكفى. لا تخزن علم الشيخ عنك بسوء خلقك، لا تخزن علم الشيخ عنك، هكذا قالوا، لست أنا القائل، قولوا في أدب العلم لا تخزن علم الشيخ عنك بسوء أدبك فيحرمك الله. تبه. لما ارتفع قدر الشنقيطي وعرفه العلماء أسست هيئة كبار العلماء، فانتدب الشنقيطي عضوا في هيئة كبار العلماء. هو شنقيطي ولكن علماء السنة يعرفون قدر إخوانهم. الألباني ألباني كان إذا نزل الحرمين ضجت الدنيا، فما يقول هؤلاء السفهاء إن علماء المملكة يجعلون العالم السعودي على رأسه ريشة. عيب. تأدب مع العلماء، تأدب مع العلماء، هذا طعن في الأئمة، هذا طعن في الأئمة. لا سعودي ولا مصري، البخاري البخاري أعجمي، رفعته السنة والعلم. فتولى عضو هيئة كبار العلماء، صار عضوا، وفي بعض السنين تولى رئاسة هيئة كبار العلماء، وهو الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، وبث العلم في تلك البلاد ونفع الله به، وكان هينا لينا مع طلابه، متواضعا مؤدبا منكسرا يعينهم فيما استطاع، وهيأ الله له الخير إلى أن حج حجته الأخيرة. فرجع من الحج من حجته الأخيرة ونزل مكة ومات رحمه الله بعد أداء الحج، ودفن في مكة، ودفن في مقبرة المعلات المعروفة هناك في مكة. وصلى عليه الإمام عبد العزيز ابن باز مفتي المملكة، صلى عليه ودفن هناك رحمه الله. هذا ما تيسر مما حضرني من ترجمة هذا الإمام الجليل، وحري بطالب العلم أن يقتني كتب الإمام الشنقيطي. ولي قصة دائما حين يذكر الشنقيطي أذكرها، وأرى من المناسب ذكرها الليلة، فقد كنت أعتني بكتب الشيخ من صغري كما قلت، فلما نزلت مصر كان معي نسخة من كتابه أضواء البيان، وكنت ذات ليلة، وهذا كلام يعود إلى قرابة 20 سنة، وكنت ذات ليلة ذاهبا لزيارة بعض الناس في بلدة قريبة هنا تسمى طنان، وكان في ذاك الزمان ما يسمى بالرشاح اللي فيه الماء القذر وما يستقذره الناس، كان موجودا، ما كان ردم كما ردم الآن من عدة سنوات. فكنت أحمل كتاب أضواء البيان وماشي إلى جانب هذه المنطقة، وكان في يوم مطر، فزلقت قدمي فوقعت في الرشاح وسقطت كتب الشنقيطي مني في الرشاح، فما أصبح همي أن أنا أنجو، بل تتبعت الكتب في الماء القذر حتى جمعتها، ثم أخذتها ورجعت إلى بيتي ونظفتها، وبقيت معي ملوثة الشكل بسبب الماء القذر اللي أثر فيها. هذه قصتي مع أضواء البيان. وقصة الأخرى مع فتح الباري، كنت في ميدان الأبرة في القاهرة، وكان نزل معي فتح الباري لابن حجر، وكنت ماشي في الإشارة الضوئية اللي أمام مسجد الكخية اللي عند ميدان الأبرة، وعند إشارة المرور سقط فتح الباري في الطريق فتوقف السير من الايه؟ من الشارعين، لدول عارفين ودول قاعدين يزمروا ودول قاعدين يزمروا، والراجل العسكري بتاع المرور قاعد يشتمني علشان اجمع فتح الباري. اسال الله لنا ولكم الاخلاص والصدق والعافيه. بقي امر اخير انبه عليه، ان شاء الله درسنا كما تعلمون او كما قد علمتم سيكون درس الكتاب الشنقيطي يوم الاثنين، عوضا عن درس الفقه، لاننا انتهينا من الدرر والحمد لله. الجديد ان سفري قريب، ولذلك كما انني اوقفت الدروس كلها حتى أنهي لكم الفقه، سنوقف كل الدروس حتى أنهي معكم كتاب الفتن من صحيح البخاري، بحيث نكون أنهينا بقية الكتب الايه التي يمكن أن تنتهى قبل الايه قبل السفر. أي سيكون على مدار الأسبوع أحد وثلاثاء وأربعاء كتاب الفتن من صحيح البخاري حتى ننهيه قبل السفر، ويكون معنا كتاب الشنقيطي يوم الاثنين. واضح؟ وفقكم الله.